جلال الله، شهدت بربي جل علا، شهدت بآي جلال الله، بحق الحق وسر السر ونور النور وبالمشكاة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحد لم يكن معه إله، برد في الصفة وفي الجاه، أحد لم يكن معه إله، برد في الصفة وفي الجاه، صمد بطل الكل عدا، جل الحق عن الأشباه، لا إله إلا الله. قبل البدء تجلى الله، لم يسبق بوجود سواه، قبل البدء تجلى الله، لم يسبق بوجود سواه، حي ما غفلت عيناه، لن يبقى أحد إلا أنس القلب بذكر الله، شرب الحب بكاس هواه، أنس القلب بذكر الله، شرب الحب بكاس هواه، فتلاشى في رحب حماه، لم يذكر في القلب سواه، لا إله ريحان الحب ورياه، وحديث الشوق ومعناه، ريحان الحب ورياه، وحديث الشوق ومعناه، وكؤوس النور وصهبا، قد نبعت من قول الله، لا إله حياة، أو ضلت بالعقل خطاه، إن شقيت في التيه حياة، أو ضلت بالعقل خطاه، وانطمست بالشك رؤاه.